أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي العظيم الذي ضرب لنا المثل وكان القدوة وهو الأسوة في معاملة مع الخلق، مسلمه وكافره، بره وفاجره، صغيره وكبيره، ذكره وأنثاه. صدى التقوى بالرياض في بيت النبي تقدم عن العشرة بين الزوجين والمعاملة مع الأولاد، ولكن في بيت النبي عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة يمتثل فيها قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. هذه الكلمة العظيمة الجامعة هي كل فعل وقول وخلق النبي، هدي النبي في التعامل مع زوجاته وأولاده. حاجتنا إلى هذا الموضوع ماسة. لماذا؟ من كثرة حالات النكد والفصام وفك عرى العلاقة الزوجية وتزايد حالات الطلاق، أسرا مهددة بالانهيار، أولاد يدفعون ضريبة ما يحصل بين الأبوين، وحالات من التشرد، وكذلك ما يتبعه من الوقوع في الرذيلة وأنواع الموبقات. هدي النبي كان عليه الصلاة والسلام يحسن معاملة زوجاته، فما ضرب امرأة قط ولا حقره، تمتد يده إلى زوجته ويضربها ولا يفرق بين الوجه وغيره، وربما استخدم العصا والحذاء وكأس الماء. هدي النبي يصرح بحبه له ولا يجد غضاوة في ذلك، ويقول عن خديجة رضي الله عنها إني قد رزقت حبها. واقع كثير من الناس لا يصرح لزوجته بحبه له. كثير من النساء وقعن في المنكرات في قضايا الاتصالات المحرمة مع الرجال الأجانب، فيأتيها الكلام المعسول من الذئب الخبيث. هدي النبي كان عليه الصلاة والسلام يدلل زوجته فيرخم اسمها ويقول لها يا عائش ويقول لها يا حميراء تصغير حمراء. واقع بعض الرجال يسمون زوجاتهم في هواتفهم الجوال بأسماء مثل نشبة، غرطة، بلية، شيطونة، غلطة عمري، 44. هدي النبي راعي حال الزوجة، مشاعر الزوجة، ويعرف هل هي راضية أم ساخطة. واقع لا يبالي رضيت أم سخطت، وإنما يريد فقط طعاما وقهوة وقضاء وقت. هدي النبي مع أولاده كان يختار الأسماء الحسنة لأولاده، فسمى أبناءه القاسم وإبراهيم وعبد الله، وسمى بنات زينب وفاطمة. واقع أما اليوم صارت الأسماء ليندا وإسليندا، أمر ليندا وانت ماشي. كانت هذه الصورة هدي النبي مع زوجاته وأولاده، عشنا معها لعل الله أن ينفعنا بها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. هدي النبي مع زوجاته وأولاده محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والصلاة والسلام على خير البشرية وخير الناس للأهل محمد صلى الله عليه وسلم. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات عن العشرة بين الزوجين والمعاملة مع الأولاد، ولكن من سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي ضرب لنا المثل وكان القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام في معاملة مع الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحاجتنا إلى هذا الموضوع ماسة، فإن المرأة لا يعجب والله من كثرة حالات النكد والفصام وفك عرى العلاقة الزوجية وتزايد حالات الطلاق، وبحسب إحصائية لوزارة العدل فإنه من بين 90,983 حالة زواج في عام من الأعوام كانت حالات الطلاق 18,765، ومعنى ذلك أن هنالك 5 حالات طلاق كل ساعتين. وقد أصبحنا نرى أسرا مهددة بالانهيار، وأولاد يدفعون ضريبة ما يحصل بين الأبوين، وحالات من التشرد، وكذلك ما يتبعه من الوقوع في الرذيلة وأنواع الموبقات. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة يمتثل فيها قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. هذه الكلمة العظيمة الجامعة، وهي كل فعل وقول وخلق النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس في تعامله مع أهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهله أنه كان لا يمر يوم دون أن يمر عليهن جميعهن ويحادثهن ويؤانسهن، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها. رواه الطبراني بإسناد الرجال وثقات، وسكت عنه الحافظ رحمه الله. قد روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، أي فيقبل ويباشر من غير جماع، كما في رواية أخرى. قال ابن حجر رحمه الله: الذي كان يقع في أول النهار سلاما ودعاء محضا، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة. وكذلك في الليل كنا يجتمعن في بيت واحد فيأتيهن ويحادثهن ويؤانسهن، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. يعني كون عنده 9 نسوة لا يعني أن هذه الواحدة ما ترى إلا بعد 9 ليال، لا، كل ليلة في اجتماع، ولكن المبيت تلك الليلة عند التي عليها الدور. وواقع الناس اليوم أنك ترى كثيرا من الأزواج يسهر الواحد منهم مع صاحبه إلى وقت متأخر أو مع الشلة حتى يعود منهكا إلى البيت يستلم الفراش، قد استفرغ جميع طاقته وأهله ينتظرونه وربما ناموا، فيلقي بنفسه على فراشه وينام. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام الذي تقدم ذكره حتى في ليلة بنائه بزوجته الجديدة. فقد روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، فلا تعني الغيرة أنهن لم يكن يأتين بهذا الدعاء الطيب وتدعو الواحدة بالبركة لزوجها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يحفظ لزوجته حقها بعد موتها ولا ينسى لها سابق عهدها، فقد أثنى عليه الصلاة والسلام على خديجة في حياتها وبعد موتها ما لم يثني على غيرها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني شبه الصوت بالصوت، يشبه صوتها صوت أختها، فتذكر خديجة. قالت: فارتاع لذلك، أي هش لمجيئها واهتز سرورا، وقال: اللهم هالة، فيه حذف تقديره: اللهم اجعلها هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، لأن العجوز كبيرة جدا التي سقط أسنانها من كبر سنها ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، ما يبقى إلا حمرة لفاتها قالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشفقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. قالت: فتمعر وجهه تمعرا شديدا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، وهي السحابة التي يظن أن بها مطرا، حتى ينظر أرحمة أم عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. من الذي قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها؟ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فقالت عائشة: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. رواه أحمد وإسناده صحيح. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته. وإذا نظرنا إلى الناس اليوم نجد العجب العجاب، فالرجل هذا قد فارق زوجته من مدة بسبب موتها أو طلاقها وتزوج بأخرى، يجلس ويمدح الجديدة ويقبح أفعال الأولى وكانت وكانت ويقع فيها. فارقتها، انتهت العلاقة، لماذا تذكرها بالشر؟ أمسك عليك لسانك. ولم يكف صلى الله عليه وسلم عن ذكر خديجة والثناء عليها حتى بعد وفاتها، بل ها هو يصل صديقاتها ويخصهن بمزيد فضل وإحسان، كما روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، يعني خديجة. لماذا؟ يعلم الجيل التالي محاسن الجيل السابق، يذكر للجديدة حسنات الأولى، يريد أن تكون قدوة لمن بعدها. الثناء على المحسن من حسن التربية ليكون نبراسا للآخرين. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وعند الترمذي: وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال مبارك فيه رحمه الله: إهداء النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لأصدقاء خديجة وخلائلها رعيا منه لذمامها وحفظا لعهدها. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وحسنه الألباني. وأخرج الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ هذا الدليل من السنة على أنك تقول واحد رأيت كيف حالك، كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حديث صحيح. وكثير من الأزواج يتنكر لزوجته التي كدحت معه بداية عمره وجاهدت معه عند خروجه إلى الدنيا في عالم الوظيفة، وكانت معه على الحلوة والمرة وساعدته في بناء بيته، ويتنكر لها إذا كبرت. وهذا وقع بينه وبين زوجته خلاف، فطردها من البيت الساعة 12 ليلا وهي تتوسل إليه تقبل قدمه دون فائدة. وأحد أحسنت إليه في شراء أثاث البيت والسيارة هي التي تدفع الأقساط، وربما باعت ذهبها من أجله. وهذه خاتمة. وقد ذكروا أن راعي غنم فقد بصره في سن 50 فأصبح قعيد البيت، فساهرت زوجته على راحته وتولت أعباء إعاشته حتى بلغ 70، فقدر الله أن أجرت له عملية. استرد بعدها بصره، فكان أول ما فعل لما نظر إلى زوجته وقد صارت متقدمة في السن أن طلقها وتزوج بأخرى. أين هذا مما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط، يعني كناية عن صغر سنها وفقرها وما تعلق يداها الخيط، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرما. الواحد من صالحي أهل الكتاب من قبلنا إذا تزوج المرأة وكلاهما على حال الشدة كان لا يفارقها ولا يفرق بينهما شيء إلا الموت، هذا وفاء خلاص علاقة إلى النهاية. الأصل في الزواج الاستدامة والبقاء، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن معاملة زوجاته فما ضرب امرأة قط ولا حقرها. فعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط ولا امرأة له قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه أحمد وحديث صحيح. فأين هذا ممن تمتد يده إلى زوجته ويضربها ولا يفرق بين الوجه وغيره، وربما استخدم العصا والحذاء وكأس الماء لأدفاء الأسباب. اعتدى أحدهم على زوجته بسبب خلاف حصل فضربها بالسكين فقطع نصف أذنها، وهذا يقطع وتر عصا باليد، وهذه تنقل إلى المستشفى من أجل خلاف في شيء أحيانا يكون تافيا، والسبب رصيد جوال الزوجة. عريسان لم يمضي على زواجهما أكثر من أسبوع حدث بينهما نقاش كان عاديا في البداية ثم اشتد، فارتفعت الأصوات حتى أخذ الزوج فنجان القهوة فسكبه عليها، وإذا بهذه المدللة ترد بالمثل وتسكب فنجان الشاي الساخن عليه، فلم يتمالك أعصابه فضربها ضربا مبرحا. وهذه الدراسات الاجتماعية المنبثقة من دوائر المحاكم الشرعية والمعتمدة على الوقائع الحقيقية الواقعة تفيد بأن ضرب الزوجات في تزايد مستمر اتباعا من المسلمين مع الأسف للغرب وتقليدا لهم حذو القذى بالقذى. وكما إن عند الغرب ضربا وحشيا للزوجات يتابع بعض المسلمين السير وراء هؤلاء، ويكثر هذا بين فئة الشباب المتزوجين حديثا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30، وترجع دراسة أسباب العنف ضد الزوجة في كثير من الأحيان إلى أسباب تافهة كتأخر الزوجة في تحضير وجبة الغداء أو خسارة فريق الكرة المفضل لدى الزوج. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله؟ وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا، يعني نشزت النساء على أزواجهن، فرخص عليه الصلاة والسلام في ضربهن طبعا بالشروط الشرعية. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والدارمي وهو حديث صحيح. هؤلاء الرجال الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيار الناس، بل الخيار من يتحملهن ولا يعاقبهن. وكان عليه الصلاة والسلام من حسن عشرته لزوجته أنه يصرح بحبه لها ولا يجد غضابة في ذلك، ويقول عن خديجة رضي الله عنها: إني قد رزقت حبها. رواه مسلم. وحبه لعائشة رضي الله عنها أشهر من أن يذكر، وكان يظهره، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فليس ذكر محبة الرجل لزوجته من خوارم المروءة، ولكن ذكر ما يحدث بينهما في الفراش والأمور الخاصة هذا يخرم الدين. وكثير من الناس لا يصرح لزوجته بحبه لها، مع أن هذا من أسباب تعزيز العلاقات واستمرار قوتها وحرارتها. والزوجة تحتاج أن تشعر بمكانتها عند زوجها وأن يصرح لها بذلك. وكثير من النساء وقعن في المنكرات في قضايا الاتصالات المحرمة مع الرجال الأجانب بسبب ضعف الجانب العاطفي بينها وبين زوجها، فيأتيها الكلام المعسول من الذئب الخبيث لتجد عنده وتسمع منه ما لا تسمع من زوجها، فتنجذب إليه وتستمر في العلاقة حتى يقع المحظور الكبير. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب نساءه ويضاحكهن، وأمر بذلك من أراد الزواج. فقال لجابر رضي الله عنه: لما تزوج هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو تضاحكها وتضاحكك، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له إلا أربع خصال. مشي الرجل بين الغرضين، يعني في الرماية والأهداف، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة، رواه الطبراني وحديث صحيح. وكثير من الناس يضحك ويتبسم في وجوه أصحابه وزملائه، فإذا ما دخل البيت اختفت تلك الابتسامات وحل بدلا منها عبوس الوجه وتقطيب الجبين. وبلغ من الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته قبل خروجه من البيت، كما جاء ذلك في سنن الترمذي. ومن صور حسن معاشرته أنه كان يشرب من المكان الذي شربت منه عائشة، فقالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب، وأتعرق العرق وهو العظم الذي عليه بقية من لحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، رواه مسلم. وفي لفظ للنسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. قال علي القاري: وهذا من غاية موافقته لها حبا، مرقاة المفاتيح. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يضطجع ويضع رأسه على فخذ زوجته، فقالت عائشة: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرته، لأن أخرت الركب عند إضاعة عقدها، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، رواه البخاري. وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، وربما كانت حائضا. فقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، رواه البخاري. بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ورأسه على صدر زوجتي عائشة، فقالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، رواه البخاري. والسحر هو الصدر، والمراد أنه مات عليه الصلاة والسلام ورأسه بين حنكها وصدرها وهو متكئ عليها، وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام مع زوجاته في إناء واحد، مع أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فقالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، بيني وبينه يبادرني وأبادره، يعني يسبقني لأخذ الماء وأسبقه حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي، رواه مسلم والنسائي. وكذلك ثبت أنه اغتسل مع ميمونة رضي الله عنها من إناء واحد، ومع أم سلمة أيضا، فمن يغتسل مع زوجته؟ وكان عليه الصلاة والسلام يدلل زوجته فيرخم اسمها ويقول لها يا عائش، رواه البخاري، ويقول لها يا حميراء، تصغير حمراء. قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحمراء إلا في هذا. والحميراء في اللغة هي البيضاء. قال القاضي عياض: وهو تصغير إشفاق ورحمة ومحبة، مشارق الأنوار. وكان عليه الصلاة والسلام يكنيها بأم عبد الله، مع أنه لم يكن لها أولاد. وبعض الرجال يخاطبون اليوم زوجاتهم فيقول واحد لها: يا بلهاء يا غبية. ونشر في بعض التحقيقات أن بعض الرجال يسمون زوجاتهم في هواتفهم الجوال بأسماء مثل نشبة، ورطة، بلية، شيطونة، غلطة عمري، أم 44، بينما يسمي آخرون زوجاتهم في جوالاتهم بأسماء مثل الغالية، الأهل، القمر، شريكة العمر، أم فلان. فسبحان من قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. ومن حسن معاشرة عليه الصلاة والسلام أنه كان يصحبهن معه في الولائم والمأدبة إذا دعي إليها. فعن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يحسن صناعة المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ صنع طعاما، ثم جاء يدعو، فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه، يعني تدعوني أنا، أنا جائع، وهذه يعني وهذه أيضا جائعة، قال: وهذه؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ففي الثالثة قال الفارسي: نعم. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، رواه مسلم. قال النووي: كره عليه الصلاة والسلام الاختصاص بالطعام دونها لأنها كانت جائعة مثله، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب العشرة المؤكدة. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي حال الزوجة، مشاعر الزوجة، ويعرف هل هي راضية أم ساخطة. ولم يكن من الرجال الذين لا يبالي الواحد منهم بزوجته أيا كانت رضية أم سخطة، بل يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين، يعني إذا حلفت في حديثك، لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم لم تشغله هموم الدولة والإعداد للجهاد وتصريف شؤون الغزو وتجهيز الجيوش ونشر الدعوة واستقبال الوفود وإرسال الرسائل إلى ملوك الأرض ومتابعة شؤون المجتمع المسلم، لم تشغله عن مراعاة مشاعر زوجته حتى في الأمور الدقيقة. ومنهم الآن من الأزواج من لا يبالي رضيت أم سخطت، هل هي سعيدة أم حزينة، لا يسأل عن حالها أصلا، وإنما يريد فقط طعاما وقهوة وقضاء وقر. وربما رفعت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صوتها عليه من انفعال فيتحمل ذلك، كما روى النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أمي رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فرق بينهما. فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل؟ ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ رواه أحمد وصححه الألباني. بل ربما راجعت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهجرته إلى الليل ويتحمل ذلك، كما قال عمر: تغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، يعني أن ترددني القول وتناظرني فيه، فقالت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعنا وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. قال شيخنا عبد الرحمن البراك نفع الله به: ليس هذا الهجر المقاطعة التامة بمعنى عدم الكلام، لأن هذا لا يليق بحال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقص التلطف المعهود، يعني نقص حسن المعاشرة التي كنا عليها عن العادة، وليس إعراضا تاما من جميع الوجوه، ولكن ليس حسن الحديث المعهود. فانطلقت فدخلت على حفصة يقول عمر، فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجر إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. الحديث رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقصر في معاشرة ولا في حسن خلق معهن، وكان من أخلاقه معهن أنه يواسي الحزينة والمريضة ويلاطفها ويعوضها. وعندما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج دخل عليها وهي تبكي فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. رواه البخاري. ومن الأمور التي ينبغي على الأزواج مراعاتها في زوجاتهم ما تتعرض له من تغير في طبعها بسبب الحيض والنفاس والولادة والتعب والضيق والألم وضغط الأولاد وكثرة عمل البيت، وهي سريعة التغير عاطفيا. وعندما يشعر الزوج بشيء من هذا فلا بد أن يراعي ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرضت زوجته رقاها ومسح بيده عليها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى. لماذا يمسح في الرقية؟ تفاؤلا بزوال الوجع، واليمنى لبركتها، وهذه الأشياء الحسنة تفعل باليمين. وكذلك مسح اليد كما ذكر الشراح فيه عطف، مسح اليد فيه إشعار بالعطف، ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. وبعض الناس اليوم لا يراعي الزوجة مريضة صحيحة سليمة حزينة، وربما تتطور عندها تطورات خطيرة في قضية المرض وهو لا يحس، وبعضهم يكون عنده إحساس لكن هي تخفي عنه لئلا تشغله، لكن لا يعترف لها بالفضل في ذلك. والزوجة تمر بأزمات كثيرة وتحتاج لبسمة طيبة وصوت دافئ يخفف عنها ما تحس به، وقد تفقد أبا أو أخا أو أما فتحتاج من يصبرها ويذكرها بالاحتساب ويواسيها. وربما تجد الواحد أحيانا إذا حزن زوجته لشيء من مثل هذا نهرها وأسكتها بشدة، وربما حقر مصيبتها واستهزأ بها. وليس هذا من الرفق الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقد قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، أخرجه الشيخان. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن وملاطفة النساء والإحسان إليهن، وفي خطبة حجة الوداع كرر وصيته عليه الصلاة والسلام بالنساء وقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان، جمع عانية يعني أسيرات عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، رواه الترمذي وحديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، رواه ابن ماجه وحديث صحيح. أحرج يعني أضيق على الناس في تضييع حق هذين الضعيفين وأشدد على الناس في هذا، والمقصود إشهاد الله تعالى على تبليغ الحكم إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يكرر وصيته بالنساء ويوصي الرجال الذين لا يملك الواحد نفسه منهم عند الغضب بأن هذه المرأة في طبعها شيء، خلقت من ضلع أعوج، فيأس من أن تقيمه ما يمكن، وأعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقيمه كسرته وكسرها طلاقا. في قضية التعاون كان عليه الصلاة والسلام يعاون زوجاته في تدبير شؤون المنزل ويتلمس حاجاتهن، وقد بلغ من حسن معاشرته ما جاء عن الأسود. قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وقد وقع في تفسير الخدمة في روايات أخرى قولها ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه، رواه أحمد وصححه الألباني. من الناس اليوم من يحمل زوجته أعباء لا تطيقه وأحمالا لا تتحملها، وربما كانت متعبة أو مريضة ولا يعينها بل يعتبرها آلة من الآلات وأن عليها أن تعمل طيلة الوقت، ويرهقها بكثرة المناسبات والطعام والدعوات ونحو ذلك دون إعانة، حتى لا يساعدها في حمل الطعام ولا في رفعه. وبعضهم إذا دخل البيت قرب له الأكل هات كذا أين كذا حتى يشبع، لا يرفع صحنا ولا كأسا، وربما كانت مريضة لكنه لا يزال يلح عليها في الطلبات ويكلفها بالأمور، مع أنه لن ينقص شيئا إذا قام ورفع ووضع وغسل ورتب ونظف أحيانا. وكان عليه الصلاة والسلام يساعد زوجته في ركوبها الدابة، فلما أراد الصفية أن تركب البعير تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وحنانا قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني يحيطها ويشملها بها ويسترها عن أعين الناس، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فكان يضع ركبته كالدرجة في السلم، رواه البخاري. وهذه قمة في التواضع والإحسان في معاملة الزوجة، ونادرا ما تجد من يفتح الباب باب السيارة لزوجته لتركب ثم يتأكد أن عباءتها قد دخلت ثم يطبق الباب. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافته ورائحته، فكان إذا دخل البيت يبدأ بالسواك حتى لا تشم زوجته شيئا تكرهه. وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركض من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، رواه أبو داود، وهو حديث حسن. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم. قال السيوطي الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك. ومن الناس الآن من يهمل ذلك تماما، فترى زوجا لا يهتم بغسل أسنانه ولا بالفرشاة ولا بالسواك ولا بترجيل شعره ولا بتقليم أظافره ولا بنظافة ثيابه ولا بالطيب، ويأتي من العمل ورائحة العرق منبعثة من ثيابه وجسده، ويريد زوجته في الفراش دون أن يتنظف ولا يغتسل ولا يتطيب، ويتضايق إذا تأخرت، وإذا يعني أرادت أن تشعره أو تلمح له قال ستلعنك الملائكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن لا تظهر منه ريح كريهة عند أهله. ففي البخاري عن عائشة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح غير الطيبة. وفي رواية عن ابن عباس وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيء. وكان من أخلاقه التطيب، يحبه ويكثر منه، بل هو أحد محبوباته من الدنيا، وترك كثيرا من المباحات كالثوم والبصل لأجل مراعاة هذه القضية. فأين هذا ممن يدخل اليوم برائحة الدخان والشيشة ويدخلها البيت ويضايق زوجته وتنبعث الروائح الكريهة وهو لا يبالي. وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل لنسائه ويرجل شعره ويأمر بذلك. ولما دخل عليه رجل ثائر الرأس منكوش الشعر أمره أن يغير ثم رجع، فقال أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان، رواه مالك الموطأ وصححه الألباني. ألا يجد هذا ما يسكن به شعره؟ فينبغي على الزوج إذن أن يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له، انطلاقا من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان عليه الصلاة والسلام له مدرى. لماذا؟ المدرى حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط، فكان يرجل به شعره ويسرحه به، وكان يجعل زوجته ترجل له شعره أحيانا كما حصل في الاعتكاف، وتغسل له رأسه عليه الصلاة والسلام، يراعي النظافة. أما في جانب الترفيه المباح، فكان إذا هويت زوجته شيئا مباحا تابعها عليه. فروى مسلم عن جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف البيت حتى حججت. قال جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. رجلا سهلا، بس ما هو في الحرام، كان رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابع عليه. حديث صحيح مسلم، يتابعها فيما ليس فيه محظور، وكان يقرها على النظر إلى اللهو المباح. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الحبشة يلعبون بحراب، هذه لعبة عسكرية في المسجد فيها تدريب، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليه ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعتي أما شبعتي، فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي رواية قلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك، قلت لا تعجل، قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني عنده. ولا يمانع من سماع النساء الغناء المباح يوم العيد وضرب الدف. فعن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان يعني بنتان صغيرتان تغنيان بغناء بعاث، ما في فحش من القول ولا عود كمن جور بابه، ما في. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد. رواه البخاري. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد المشروعة مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم، بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. الآن الناس ما في عبادة ويبغوا ترويح، وترويح بس بالمحظورات، ويبغى يروحوا في 25 رمضان إلى بلد كذا وكذا من بلاد الفسق، ما في حجوزات، ما في حجوزات. وكان عليه الصلاة والسلام يسمح لصاحبات زوجته بالدخول عليها واللهو معها، وخصوصا أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن تحتاج إلى لهو بريء ومتعة مباحة. وهذا القائد العظيم الذي يقاتل في المعارك ويخاطب الدنيا في الدعوة للإسلام يراعي قضية ألعاب عائشة ويلاطفها ويسامرها ويسرب إليها الفتيات فيلعبن معها، ويتحاشى تنفير الضيفات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات، البنات من العهن هذه اللعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منهم، يعني استحياء يتغيبن منهم ويدخلن من وراء الستر، فيسربهن إلي فيلعبن معي. رواه البخاري ومسلم. قال النووي: هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته. وكان في ألعاب عائشة أشكال غريبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسألها عنها ملاطفة ويمازحها ضاحكا. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها، والسهوة شيء يشبه الرف والطاق داخل الجدار تجعل فيه الأشياء ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. حديث صحيح. وكان يسابقها كما هو معروف مشهور، كانت معه في بعض أسفاره تقول: وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن. فقال الناس: تقدم. فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم بعد سنوات وبدنت ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال الناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، صار واحد الجميع. فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. مع المشاغل الكثيرة لا يخلو الإنسان الزوج الصالح أن يجد فرصة لمثل هذا، وأن يأخذ زوجته إلى مكان بر أو ساحل بحر ليس فيه اختلاط محرم وأذية، فيلاطف زوجته وينفس عنها هنالك. وكان عليه الصلاة والسلام يقر المزاح إذا حصل بين نسائه ويتبسم لذلك. قالت عائشة: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، فصنعت حريرة. ما هي الحريرة؟ حساء مطبوخ من الدقيق والدسم والماء، وجئت به، تقول عائشة، فقلت لسودة: كلي. قالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك. فقالت: ما أنا بذائقته. فأخذت بيدي من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها. فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، فتناولت من الصحفة شيئا فلطخت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. رواه النسائي في الكبرى. قال العراقي: إسناده جيد. لو حدث في هذا الزمان مثل هذا للطخ بهما الجدار. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام إناس أزواجه والسهر معهن مع كثرة مشاغله وأعبائه ويستمع لطرائفهن. وقد حدثته عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع وقصة في الجاهلية، واستمع قصة 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ووصفت كل واحدة زوجها فكانت أحسنهن وصفا لزوجها وأكثرهن تعدادا لنعم عليها زوجة أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، رواه البخاري ومسلم. فإذا يعني تخصيص وقت للجلوس مع الزوجة ليس بمضيعة، وسماع حديثها ومؤانستها ولو كان حديثا من الأساطير ليس في ذلك عيب. وقد تعجب بعض الشراح من إنصات النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة الطويل وهي تروي القصة. تشتكي كثير من الزوجات أيها الإخوة من أن أزواجهن لا يعطونهن الوقت الكافي ولا يكون معها في مسامرة ولا مؤانسة، مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يسامر زوجاته في السفر، وإذا كانت على دابة سار بجانبها على دابته يسامرها. وكان عليه الصلاة والسلام في مسامرته في الليل لزوجته في السفر يؤانس ويزيل الوحشة، وكذلك ينهى عن السهر إلا مع الأهل. لكن المسكينة اليوم تنتظر زوجها ليرجع بعد طول العمل، فيجلس عند ريسيفر يقلب ويضغط الأزرار وهي تنتظره، ثم يأوي إلى فراشه فينام كالجيفة ولا يبالي بزوجته المسكينة. وتجد بعضا من أصحاب الأعمال جالسا بين أوراقه في البيت، ويرجع مقر العمل إلى البيت ومعه أوراق واتصالات والهاتف والجوال والصفقات والأعمال والأشغال، كل شيء إلا كلمة للزوجة ما لها نصيب. ولم تكن تمنعه العبادة عليه الصلاة والسلام من مؤانسة الزوجة، فتقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يعني قيام الليل فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، رواه البخاري. لقد عاش عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حياة سعيدة طيبة امتثل فيها قول الله وعاشرهن بالمعروف. لكن نحن نعرف أنه لا بد أن تثور مشكلات، وأن الحياة الزوجية لا تخلو من بعض المنغصات، وأن هناك بعض الإشكالات التي تحدث، وأن الأمور لا تكون دائما سمنا على عسل. فهل مر بالبيت النبوي مشكلات عصيبة مثلا؟ نعم، حادثة الإفك مثلا يعني حصلت أشياء فيها وطأة شديدة، مطالبة نسوة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام بالنفقة الكثيرة التي لا يطيقها، قصة ماريا وتحريم العسل وتظاهرتا عليه وتآمرتا عليه، حصل لكن استمرت الأمور. والقصة التي فيها المطالبة بزيادة النفقة وشأن النساء المطالبة تطلب وأحيانا لا تراعي، المرأة ما تراعي زوجها، قد يكون عليه ديون ولا يخبرها لئلا ينغص عيشها، ولكنها لا تنكف عن المطالبة الواحدة تلو الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل المطالبة بزيادة النفقات والتي لا يطيقها، يقول جابر في القصة دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم نزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيك وسرحك لأهلك، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية: تريد زيادة نفقة؟ لا أستطيع. الذي أستطيعه هنا إذا لم تصبري أن أسرحك إلى أهلك، يعني الطلاق مع المتاع مع شيء من التمتيع. فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. والقصة في الصحيحين. إذن حدثت أشياء كدرت صفو الحياة. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقت كان واجما ساكتا، نعم حصل، لكن ما آذاهن، كف غضبه. هذا هو الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم معهن من التغاضي وعدم الخصومة والكلام الذي فيه شدة، بل قضية تخيير: تبقي معي على الحال التي أنا عليها أو تفارقيني، أخيرك. ما تصبري على مستوى المعيشة هذا، خلص الطلق. أمره ربه بتخييرهن، وهو لما عرض على زوجته أمرها بالتروي وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار، وهذا بخلاف ما عليه كثير من الأزواج اليوم، يهدد بالطلاق باستمرار: وأي خطأ سأطلقك. واحد فاسق حاولت زوجته، ما في فائدة، أخذت شريحة جوال ما يعرف رقمها وبدأت ترسل له رسائل موعظة، عنده علاقات بنات ومصائب، يعني وسيلة دعوة. استشاط غضبا: من أنت؟ سند، من أنت؟ أشهدك بالله إن كانت زوجتي تعرف عن هذه الرسائل فهي طالق. هذا الرد، هذا الرد مع الأسف المصيبة يعني. والطلاق يعني الطلاق يقول عدد مخلفات الجراد، مو ثلاث، أنت طالق عدد كذا الجراد. وحرام عليه حرمة مكة على اليهود، يعني فجور في حتى في التحريم. ومن الأمور التي يجب على الزوجة أن تراعيها: أنا قد تنتقل من بيت غنى تدليل وترفيه إلى بيت زوجها قليل ذات اليد، طالب موظف مستور، فينبغي أن تراعي الفرق. الآن لما خرجت من عندي أبيها، أبوها عمره 50 سنة، وكم صار راتب الأب؟ إلى زوج عمره 25 24، نصف عمر الأب، أول مربوط تو مسكين الآن، فكيف تطالبه بمثل ما يعطيها أبوها؟ لا بد أن تراعي، ولا تقول أبي كل يوم يشتري لي آيس كريم ماركة كذا كذا وأنت ما تعطي وأنت ما تسوي. يعني كثرة الشكاية وكفران العشير هذا مما يولد النساء النار. فالمطالبة بزيادة النفقات والإكثار من الطلبات مع عدم قدرة الزوج هذا ليس من الحكمة في شيء. ولذلك ترى بعض الأزواج ممكن يقبل الرشوة وربما يسرق لأجل ضغوط الزوجة في المطالبات المالية هكذا. وقد يقول قائل: كله على الرجال، ما عندك شيء للنساء؟ فنقول: موضوعنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ولذلك كان الحديث في وصف حياته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، فهذا تصرف الرجل مع زوجته. ومعرفة السيرة يا أخوان مهمة جدا. ترى نحن يعني حين نعرف أحاديث ولكن تخفى علينا أحاديث كثيرة، لو جمعت الأحاديث في موضوع واحد رأيت الصورة كاملة، وهذه ترفع من فقه الإنسان وتري المسلم أحداث كأنه يراها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا بدقة، وأحداث نقلت بأمانة لكي نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في عشرته لأهله. الغيرة من طبع النساء وموجودة في الأنوثة، ولو سلم منها أحد لسلمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان فيهن من الغيرة، كما حصل في قصة عائشة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ليزور أهل البقيع ظنت أنه يريد أن يذهب في ليلتها إلى غيرها، قامت وراءه تتأكد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهرها ووعظها في هذا، هل تخاف أن يحيف الله عليها ورسوله؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع غير الزوجات تارة بابتسامة، تارة باللين، تارة بموعظة، تارة بعتاب، بحسب الحال. فعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وقيل أم سلمة بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، شوف لاحظ أنس في هذه الرواية ما صرح بالاسم، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في لقى الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، هذا يعني حفظ النعمة، ويقول غارت أمكم، شوف مع أن فعلت فعلا قد ينزل من قدرها، لكن هو قال أمكم، أمكم عندما أمنا غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، يعني من صحون عائشة، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا الحديث الذي رواه البخاري يبين رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأهله وصبره على الغيرة وعدم نهره وعدم الغضب، وما قال لها كلمة بل التمس لها العذر، لكن الحق حق وضمان المتلفات من العدل. قال ابن حجر في إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثرته الغيرة، ولذلك قالوا الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، ما تميز في اختلال مستويات، يعني ما خرص ما من شدة ما يحجبها الغضب والغيرة. وأحيانا كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهن في قضية الغيرات أن يتركهن ليقتص بعضهن من بعض كما تقدم، وكما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، الأحزاب هذه شغلة قديمة، لكن هو مثل الأحزاب الجاهلية هذه، قال فحزب في عائشة وحفصة وصفية والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها لرئيسة الحزب، أم سلمة رئيسة الحزب الثاني، فالنساء اللي في الحزب الثاني كلمنا أم سلمة في الحديث، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه، ما يخص بيت عائشة في يوم عائشة. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، لأنه من غير المناسب ولا اللائق أنه عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس من أراد يهديني هدية، خلص. فسألناها إيش النتيجة المعاملة وين وصلت، فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها فكلميه، قال فكلمته حين دار إليها أيضا وجاء الدور عندها فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، لازم طلع منه جوابه، فدار إليها فكلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، هذه أم سلمة. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية ما انتهت، تفاعلات مستمرة الآن إلى فاطمة بنته حبيبته، فاستأذنت عليه وهو مضطجع، تقول عائشة وهو مضطجع معي في مرطي، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة، تقول عائشة وأنا ساكت، يطلبنا العدل والمساواة في الهدايا حتى لا تكون مخصوصة بيوم عائشة، هكذا تصورنا يعني. فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال فأحبي هذه، فقامت فاطمة حين سمعت ذلك فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. شوف الثناء عائشة على زينب بالرغم من الغيرة، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. شوف العدل في الكلام، عائشة تصف زينب ذكرت كل المحاسن، وبعدين ملاحظة وإيش ترجع إيه ومعنى الكلام يعني أنها ترجع عن الحدة هذه، إذا احتدت ترجع تعتذر تكف. فذهبت زينب حتى استأذنت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها. فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي. قالت عائشة وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت عائشة فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها، إفحام يعني أفحمتها في الجواب. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وتبسم وقال إنها بنت أبي بكر، إشارة إلى كمال فهمها ومتانة عقلها لأنها صبرت على التعدي من جانب الخصم حتى أذن لها بالجواب. قال ابن حجر وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجال، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولنا ولا يميل مع بعضهن على بعض. يعني إيش يصير الرجل؟ محايد. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني لما اشتد الأمر أسلوب الهجر تأديبا، واعتزل النساء شهرا كما حدث لما اجتمعت عدة قصص، يعني تحريم العسل وقصة ماريا وقضية المطالبة بالنفقة، لما اجتمعت عدة قصص متقاربة أدب الجميع باعتزالهن شهرا، وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. قيل إن ذلك رافق موضوع الاعتكاف فكان يناسب يعني. والهجر طبعا عقوبة نفسية، وهو من أبلغ ما يكون على الزوجة، وإما أن يكون في المضجع وهو أشد، أو يكون خارج البيت وهو أخف، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام خارج البيت، يعني ما أدار ظهره في الفراش خارج البيت، طبعا كان اعتكافا للعبادة يعني استفاد. يعني هو المسألة الآن فيها تأديب من جهة لكن فيها اعتكاف أو للعبادة من جهة أخرى، ولعله اغتنم هذه الفرصة والشهر أو في مراجعة يعني في أشياء يعني كان يحتاج إليه. هذا بالنسبة لشيء من هدي عليه الصلاة والسلام مع زوجته. فماذا بالنسبة لأولاده وأحفاده؟ طبعا هذا موضوع كبير، فلعلنا نأخذ منه طرفا ولا نستقصي. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم الزوج فقد كان نعم الأب والجد، وقد تجلى تعامله مع أولاده وأحفاده بالعديد من المظاهر الكريمة الرحيمة التي تدل على عنايته وعطفه ورافته. فجاء أنه كان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى، هذا أول ما يطرق سمعه في الدنيا تمجيد الله وتعظيمه. حديث التأذين بعض تكلم في صحته، فنريد أن نعرف من الذي صححه من العلماء. صححه الترمذي والنووي وابن الملقن وحسنه الألباني في الإرواء ثم ضعفه على أي حال، وأيضا ضعفه ابن حبان. وكان عليه الصلاة والسلام يحنك أولاده، يمر بهذا التمر الملين على حنك المولود من الداخل والخارج والأعلى والأسفل بلطف. وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وجاء بكبشين كبشين أيضا. وكان يسمي مولوده في يوم ولادته كما قال ولد لي الليلة غلام فسميت باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم. وقد يؤخر التسمية إلى اليوم السابع كما حصل مع الحسن والحسين فسماهما في اليوم السابع، رواه ابن حبان وصححه ابن حجر وأمر بحلاقة رأس الصبي والتصدق بزينة شعره فضة، يعني في سبيل الله. رواه أحمد وحديث حسن. وكان يختار الأسماء الحسنة لأولاده، فسمى أبناءه القاسم وإبراهيم وعبد الله، وسمى بناته زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، وسمى أبناء علي بالحسن والحسين ومحسن. ثبت أنه سمى حفيده من علي الثالث محسن. أما اليوم صارت الأسماء ليندا وإسليندا، أمر ليندا وانت ماشي تشبها بالغرب، وأسماء بعضها قبيح. قال البنتين ايش سميتهم؟ قال فوطة ومسخوطة. يا أخي اتصل على الخطوط يحجز، هات اسم. قال عندي أختين. قال الأولى. قال لحظة، انتظر موظف الخطوط. ها أخي ايه نعم وين الاسم؟ قال لحظة. قال ثم يا أخي أنا وراك ناس. قال اسمها لحظة. وكره مشايخنا اسم فاتن لأنه من الفتنة ونهوا عنه. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام اختار الأسماء الحسنة، وكان يحمل الأطفال وفي الصلاة، ويبول أحد أحفاده في حجره فلا يغضب. جاء عن أبي ليلى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدري أو بطن الحسن أو الحسين، قال فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه. أساريع يعني طرائق. وقال عليه الصلاة والسلام دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء. رواه أحمد وقال الهيثم رجال ثقات، وصححه المعلق على المسند في طبعته الجديدة. لكن اليوم عند بعض الناس يا ويل الولد إذا بال على ثوب أبيه، سيل من السباب والشتائم، وإذا الولد ما نال شيء نال أمه، وتوبيخ وتأنيب وضرب لمن لا يعقل، وهذا لا يجوز لأنه إيلام بلا فائدة. أقول ضرب الرضيع أو الذي لا يعقل إيلام بلا فائدة. ومن شدة عنايته عليه الصلاة والسلام بأولاده وأحفاده أنه كان دائم التعويذ لهم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. رواه البخاري والترمذي واللفظ له. وفي هذا تعويذ الصبي وتحصينه من الآفات. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذهم معه إلى المسجد. قال أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يخبر على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ابن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وقال بريدة ابن الحصين رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة أكمل الخطبة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يحمل بعض أحفاده أثناء الصلاة، كما حمل عليه الصلاة والسلام أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيدة من بنته زينب غير أحفاده من فاطمة، حملها على عاتقي وهو يؤم الناس، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. رواه مسلم. ويحتمل ما يصدر منهم أثناء الصلاة. فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي، هذا عبد الله بن شداد يروي عن أبي شداد، قال أبي فرفعت رأسي قلق خشي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. يؤخذ من هذا حكم شرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه في الصلاة وأقره ولا قال أعد الصلاة، أن المأموم إذا أخطأ ورفع قبل الإمام أنه يعود وصلاته صحيحة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرين صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، يعني وفاة مفاجئة أو أنه يوحى إليك، قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني اتخذني راحلة بالركوب على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، رواه النسائي وصححه الألباني. فهكذا رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغار حتى في الصلاة، ويعاملوهما بغاية الرفق. فقال أبو هريرة: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وذهب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، يعني لئلا يسقطا، فإذا عاد حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه، رواه أحمد وصححه الألباني. يثب الحسن على ظهره وهو يخطب. قال: وكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يصرع. قال: فعل ذلك غير مرة، فلما قضى صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته. قال: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين، رواه أحمد وصححه الألباني. هكذا يراعي حاجة الطفل، ويذهب إلى بيت فاطمة مشوار مخصوص خاص، وهو في طائفة النهار، ذهب مع أبي هريرة، لا يكلمني ولا أكلمه طيلة الطريق مشغول، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة. قال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا، واللكع يطلق على معنيين، على الصغير وعلى اللئيم، والمراد هنا الأول. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، قلادا من قرنفل أو مسك وعود ونحو ذلك من أخلاط الطيب، كان يعمل على هيئة القلادة ويجعل في عنق الصبيان لتكون رائحته طيبة، وكذلك الجواري. فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. نحن ينبغي علينا أن نحب حسنا وحسينا وذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة الطاهرة. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من حسن بن علي، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، رواه البخاري ومسلم. واعتنق كل منهما صاحبها، يعني استحباب مناطفة الصبي والتواضع للأطفال، وكان يقبل أطفاله ويضمهم إلى صدره، ومن لا يرحم لا يرحم، والذي ما قبل عشرة من الأولاد نزع الله من قلب الرحمة، ويحملهم على عاتقه صلى الله عليه وسلم. الآن الولد مع من؟ لا مع الأب ولا مع الأم، مع الخدامة، هذه التي تحمله، الأب ما يقترب بعيدا، ويسيل لعاب حفيد النبي عليه الصلاة والسلام عليه فلا يتغير. فعن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين ابن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهكذا عليه الصلاة والسلام يضاحكهم. فعن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة في الطريق، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا، حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله، فأس الرأس طرف مؤخر الرأس المنتشر على القفة، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، يعني أمة من الأمم في الخير، رواه ابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه الألباني. وإذا أتى شيء من الهدايا لاطف به الأطفال، ودعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته وقال: تحلي بهذا يا بنية لحلية أهداها إليه النجاشي، خاتم من ذهب فيه فص حبشي، رواه أبو داود وحديث حسن. ويربي الأولاد من الصغر على امتناع عن المنكرات، ولما الولد أخذ تمرا من تمر الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، كخ يعني اتركه. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ فهذا فيه تأديب بما ينفعهم على قدر عقولهم ليتدربوا. هذا هديه مع الذكور والإناث، لكن بقي هديه مع بناته ومع فاطمة وغير فاطمة رضي الله عنهن. فسنقف هنا. وكانت هذه الصور التي نقلها العلماء في كتبهم والرواة في أحاديثهم من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، عشنا معها لعل الله أن ينفعنا بها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم زده صلاة وسلاما يا رب العالمين، اللهم صل عليه في الأولين والآخرين، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، أوردنا حوضه وارزقنا صحبته في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا أجمعين، وأن تجعلنا من متبعي سنة نبيك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. من جديد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولا زال الصراع بين ذرية آدم من الأخيار وكذلك ذرية إبليس من الأشرار يتصارعان مع من تولى هذا ومن تولى هذا، ولن تنتهي المعركة إلا بقيام الساعة. هل ممكن أن يتعايش الحق مع الباطل؟ لا. لماذا؟ يريدون إقصاءنا، إلغاءنا، محونا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرية. ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. جريمتهم أنهم على الفضيلة والعفاف ويريدونه ويريدون الخير، وأهل الباطل لا يريدون الطهر ولا يريدون العفاف ولا الفضيلة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. صدى التقوى بالرياض تقدم. إنهم أناس يتطهرون. ولذلك الملوث المدنس لا يقبل أن يعيش مع طاهر ولا يطيق ذلك. طيب نتعايش معهم؟ مخطئ تماما، لأنه لا يمكن أن يسكتوا على أهل الحق، فإما أن نسير معهم على باطلهم ورذيلتهم، وإما أن يحاربون ويخرجون من كل مكان يستطيعون إخراجنا منه. إقصائيون. حصار الحق، حصار أهل الحق، كتم الحق وعدم ترك منفذ للحق، مصادرة هذا الحق، هذا ديدن. الإقصائيون ما يتحملوا الحجاب. إقصائيون. ما يتحملوا المساجد. إقصائيون. ما يتحملوا القرآن. إقصائيون. ما يتحملوا الأسماء الإسلامية. إقصائيون. وهكذا يحارب أهل الحق. إذا أردت أن تنشر مقالة مثلا فيها بيان حكم شرعي ما ينشر. إقصاء. شخص متدين. إقصاء. بعض الأسر لا تقبل الولد المتدين عندهم. إقصاء. بعض الشباب نتيجة التبعية والتقليد الأعمى مثل الغرب لا يطيقون أن يوجد فيهم واحد متدين. إقصاء. إما أن يمشي معهم أو إقصاء. وهكذا المجاهرة والاستخفاف والانحرافات بأنواعها والوقاحة والجرأة على الباطل والتقهقر. فإذا مشكلة أهل الباطل أخرجوهم من قريتكم. إنهم أناس يتطهرون. إنهم أناس يتطهرون. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14668.